نعم كلامنا واضح يا شيخنا. نعم واضح. ونفعنا بعلمكم جزاك الله خير. وانتم واضح عندكم الكلام؟ السؤال الاول اقول كلامنا عندكم واضح؟ نعم حفظكم الله الحمد لله. اخبرك ان الليله القادمه ان شاء الله في حفل عندنا في هذا المسجد للقراء الذين حفظوا القران ولا يتسنى لنا الدرس، لكن الى القابله الليله اللي وراها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعوضنا خير. امين. ان تعوضونا الليله شيء من كريمكم، فقد جئنا ببضاعه المزجاه فاوفوا لنا الكيل وتصدقوا عليه. يعني ما شاء الله تريد 12 سؤال. نعم. السؤال الأول حفظكم الله، أولا نبدأ بأسئلة جاءت من مدرسة الإيمان عندنا في قسم البنات، وكثير من الأسئلة قد أجبتم عليها حفظكم الله في دروس سابقة، والتي لم يجب عنها الأول يقول السؤال: ما هو حكم أخذ التلميذات بجولات تعليمية ترفيهية للأماكن التالية مثل المتاحف؟ ومعلوم أن المتحف عندنا فيه أقسام تاريخية وأقسام تراثية كما يقولون، فيها تصوير للبيئة البحرينية كيف كانت، وأقسام للحضارات التي كانت مرت على البحرين، منها تصوير يعني وجود بعض القبور الأثرية وبعض أشكال الإنسان وبعض أشكال الحيوانات تماثيل، فما حكم زيارة مثل هذه الأماكن بغرض التعليم؟ لا أرى أنها لا تزار لا للنساء ولا للرجال، خصوصا القبور، لأن هذه القبور الأثرية ربما تعظم ويتعلق القلب بها، وكذلك أشكال الإنسان. أنا أخشى أن هذه الأشكال مبنية على نظرية دارون. فالأولى الكف، لا بأس أن يخرج إلى منتزهات حدائق وأشبه ذلك، بشرط أن تؤمن الفتنة من النساء وعليهن. نعم شيخنا، هناك أماكن للنزهة عادة لا يذهب إليها المنتزه لسبب الاختلاط والتبرج الموجود، ولكن رياض الأطفال وبعض المدارس الملتزمة تؤجر هذه الأماكن تأجير كامل بحيث لا يكون فيه اختلاط ولا يكون فيه موسيقى، فيلعبون بالأولاد في الصباح، فهل يجوز ذلك؟ هذا طيب، أقول هذا طيب ما دام أن هؤلاء المؤجرين يحفظونها من الاختلاط والموسيقى فهذا خير لا شك. هل يجوز حفظكم الله استخدام الحيوانات المحنطة كوسيلة تعليمية؟ اي نعم يجوز، لأن الحيوانات المحنطة ليست صورة تصوير آدمي بل هي التي خلقها الله عز وجل. إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فلا. شيخنا ذكرتم حفظكم الله في درس اليوم عن قول ابن عباس هو الاستثمان والاستحسان والاستعظام، فماذا يقدم حفظكم الله، الاستثمان أم الاستعظام؟ هذا ينظر إلى حاجة الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى اللحم فالاستعظام أولى، وإذا كانوا بحاجة إلى الترفه فالاستثمان أولى، وإذا كانت الحسنة الحسنة من البهائم أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها فهي أفضل. السلام عليكم.

النعمة أن الله تعالى فك إحصارك، بدل ما نقول تبقى على إحرامك حتى تقتل على البيت، نقول تحلل الآن. لا لا، الشكران يكون بتأمين من نسلك ويكون بالتسهيل على العبد. نعم فؤاد. إيش؟ إيه نعم، هذا التطوع مو الواجب. لا الواجب لا بد أن يكون كالأضحية تماما، لا بد أن يبلغ السن المعتبرة، ولا بد أن يخلو من من من العيب. التطوع أي شيء. نعم.